أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، خلق الله تعالى الخلق فجعل لكل واحد منهم شغلا، وأوجب الله تعالى على جميع خلقه عبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله تعالى درجاتهم في هذه العبادات متفاوتة، فمنهم من رفع الله تعالى له في العبادة درجته، ومنهم من كان هو أدنى من ذلك. قد علم كل أناس مشربهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح السعادة لما تكلم عن حاجات الناس ووظائفهم، قال: من الناس من اشتغل بجمع المال، ومنهم من اشتغل بتعلم العلم، وذكر بقية الوظائف، ثم تكلم عن تدرج العلوم وعن تفاوتها في الفضل ومقدار حاجة الناس إليها. ومما ذكر في ذلك قال: إن من الناس من اشتغل بعلم الطب، ومنهم من اشتغل بعلم الهندسة، ومنهم من اشتغل بالعلم الشرعي، ومنهم من اشتغل بعلم الفلك، إلى غير ذلك. ثم تكلم عن قوة حاجة الناس إلى كل علم من هذه الأنواع، فقال: إن حاجة الناس إلى علم الطب لا تكون حاجة ماسة، وذلك لأن الناس منذ القديم قد عرفوا ما يضرهم من المآكل وما ينفعهم، وقد عرفوا علاجا لبعض الأمراض التي تصيبهم، فكانوا يتطببون بها وإن لم يعرفوا طبا. ولا يعني هذا أننا لا نحتاج إلى الأطباء، لا، نحن نحتاج إليهم، ولا يزال الناس في حاجة إلى طبهم، لكنهم لا يصلون إلى الدرجة التي سيذكرها بعد قليل. قال: وذكر بعض الناس أن أفضل العلوم علم الهندسة، ثم قال: فإن الناس قد عرفوا منذ القديم كيف يبنون بيوتهم وكيف يصنعون فيها. ثم تكلم عن العلم الشرعي فقال: إن حاجة الناس إلى العلم الشرعي هي والله أعظم من حاجتهم إلى الطب، وأعظم من حاجتهم إلى الهندسة، فلا يمكن أن يصلي مصلٍ إلا بعالم يعلمه كيف يصلي، ولا يمكن أن يتزوج رجل إلا بعالم يعلمه كيف يتزوج وكيف يعقد عقد قرانه، لا يمكن لأحد أن يطلق زوجته أو أن يعيدها إلا بتعلم العلم الشرعي، لا يصح لك بيع ولا شراء إلا بعد تعلم العلم الشرعي، وما الذي يجوز من البيع وما الذي يحرم. ثم قال: فلا يمكن لأحد أن ينفرد أو أن يستغني عن تعلم العلم الشرعي أو أن يبقى بلد بغير عالم. وهذا واقع، فإن الناس في آخر الزمان إذا قبض الله تعالى العلماء ثم قل العلم بينهم، بدأ الناس يتخبطون يمنة ويسرة حتى لا تكاد تسمع في الأرض الله الله، كما سيأتي بالأحاديث. أوجب الله تعالى على جميع الناس تعلم العلم، وجعل شيئا من العلم واجبا على الجميع، وجعل شيئا منه فرض كفاية، من تعلمه أجر لتعليمه غيره، ومن لم يتعلمه لم يكن عليه في ذلك حرج. أول آية أنزلها الله تعالى على الأمة وتكلم بها جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل إليه هي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ. فلم يقل له صلي، ولم يقل له جاهد، ولم يقل تصدق، ولم يقل حج أو اعتمر، وإنما أمره بطلب العلم من أول آية. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم الشرعي، كما قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. لم يقل زدني عبادة، زدني مالا، زدني تقا، إنما قال: رب زدني علما. وكفى بالعلم شرفا أن يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل طلب العلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وبالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ذكر فضل طلب العلم فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وجاء في بعض الأحاديث كما عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورأس الأتقياء وإمام الأولياء على أدنى الصحابة في وقته، بل إذا كان على أدنى الصحابة فما بالك بمن يجيء بعدهم. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن المنير: من لم يفقهه الله تعالى في الدين فلم يرد به خيرا. وإذا تأملت فيما سبقه أيضا من الأنبياء وجدت أن كثيرا من اشتغالهم هو بالعلم الشرعي وبطلبه وبتعليمه للناس. ولا يخفى علينا الخبر الذي ذكره الله تعالى في قصة كليمه موسى عليه السلام، لما قام موسى كما في الصحيحين، لما قام موسى في ملأ من بني إسرائيل يخطب فيهم، فقام إليه رجل قال له: يا نبي الله، من أعلم الناس، من أعلم أحد على أهل الأرض، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فنظر موسى فإذا هو النبي والله عز وجل قد كلمه، فقال موسى عليه السلام: لا أعلم أحدا أعلم مني على وجه الأرض. فوجد الله فلامه الله تعالى إن لم يرد العلم إليه، فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا من عبادنا هو أعلم منك في مجمع البحرين. فقال موسى عليه السلام: ربي كيف السبيل إليه؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يأخذ معه مكتلا يجعل فيه حوتا، فإذا فقده فإن ذاك العالم ثم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل كما في الصحيحين قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وذكرها الله تعالى في كتابه. ومن ذلك أن موسى أول ما التقى بالخضر قال له: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. فقال له الخضر: يا موسى، أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ قال موسى: إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فبينما هم كذلك فإذا بطائر يأتي ثم يجعل منقاره في الماء ويأخذ شيئا من البحر ويمضي، يعني شرب أو غمس منقاره في الماء ومضى. فالتفت الخضر إلى موسى ثم قال: يا موسى، ما علمي وعلمك بجانب علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. هذا من سعة علم الله جل وعلا. وأنتم أيها الإخوة والأخوات، إذا تأملتم في زماننا وجدتم أن كثيرا من الناس في الحقيقة قد أعرض عن تعلم العلم، حتى بات واضحا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية غير الصحيحين عند الإمام أحمد قال: يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. قوله صلى الله عليه وسلم يفشو فيها الجهل يعني ينتشر فيها الجهل، كما قال في الحديث الآخر: أفشوا السلام بينكم، أي أنشروا السلام بينكم. ولعل من تفضل لإفتاء الناس، لو سألت بعض من يفتي الناس من المشايخ وطلبة العلم عن أسئلة الناس خاصة في الفترة الأخيرة، يعني قبل قرابة 10 سنوات و15 سنة، كنا نسمع أسئلة من الناس في أحيان كثيرة لا تلومهم أن يسألوا هذه الأسئلة، أن يسأل في دقائق في الصلاة، يعني أمور دقيقة في الصلاة، أو في كيفية سجود السهو، أو بعض الأمور الدقيقة المتعلقة بالطلاق والنكاح أو البيع أو نحو ذلك. قد لا تلوم الناس أحيانا أن يسألوا هذه الأسئلة، لكن بدأنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الأزمنة وفيما يعني قبل قرابة 5 سنوات أو 6 سنوات بدأنا في الحقيقة نستمع إلى أسئلة من الناس، تعجب أن يكون هذا قد درس وأن يكون قد تعلم في المدارس، أو أن يكون أصلا يحضر إلى خطب الجمعة ويستمع إلى الأئمة. حتى بدأت تسمع أسئلة غريبة جدا تعجب من أن يسألها رجل يعيش في بلاد الإسلام. خذ أمثلة على ذلك: جاء جاءني مرة شخص أمسكني بعدما خرجت من المسجد سلم علي ثم قال يا شيخ إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ ظننته يمزح في البداية أو أنه لا يفهم معنى النافلة. قلت أنت يعني هل هذه نكتة لأضحك؟ قال لا أنا أسأل جد. وطبعا يجب عليك أن تتوضأ، كيف تصلي من غير وضوء؟ قال يا شيخ النافلة النافلة. قلت نعم النافلة النافلة. قال يا شيخ أنت تعرف ما هي النافلة ولا ما تعرف؟ قلت يمكن الرجل يعني بالنافلة شيء آخر، يمكن يعني بها مثلا الطواف أو نحوه وخلاف العلماء في وجوبه. قلت لا والله ما أدري ما هي النافلة علمني. قال النافلة يا شيخ الله يهديك مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الوتر، هذه يسمونها العلماء نافلة. قلت والله جزاك الله خير نفع الله بعلمك، هذه النافلة؟ قال نعم. قلت نعم هذه يجب لها الوضوء. قال أكيد يجب الوضوء. قلت نعم يجب الوضوء، كيف تصلي على غير طهارة؟ قال طيب يا شيخ هذه تبرع مني لله، ليش أتوضأ؟ اسمع إلى طبعا سألته عن يعني أين يدرس، فإذا به في السنة الثانية الجامعية. مسك برأسي قلت هذا لعله جاء من البر أمس ولا قبل أمس، ما يفقه إلا كيف يحلب عنزه وكيف ينزو الفحل على الناقة، يعني لعله إنما عاش على ذلك. فإذا به يدرس في المدارس ويتعلم، لكنه مع ذلك غاب عنه أن يفقه مثل هذه الأمور. بعد إحدى المحاضرات جاءت الأسئلة من الناس، فإذا سؤال قول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقول فضيلة الشيخ سمعنا أن المرأة إذا وطئها زوجها أنها يجب عليها الغسل أيضا، فهل هذا صحيح؟ ما يدري ما يعني لا يصدق، مستغرب في واحد قال يجب عليها الغسل من الجنابة، هل هذا صحيح؟ وأحد الإخوة قبل فترة ليست بالبعيدة طلقت أخته ولبثت قرابة 7 أو 8 سنوات مطلقة، ثم أقبل رجل وخطبها وعقد له القران وفي ليلة العرس، في ليلة العرس والناس مدعوون والرجل المتزوج ينتظر أن يدخل بزوجته، فإذا بأحد الناس المتطفلين يأتي إلى أخيها ويسلم عليه. قال ما شاء الله مبروك أن فلانة تزوجت. إلا على فكرة. قال نعم. قال أختك سيد أم بكر؟ وما دخلك أنت؟ أنت اللي بتدعم هذا الزوج. بعض الناس يتدخل كثيرا فيما لا يعني. قال لا والله فلانة طيب. قال من تزوجها قبل زوجها هذا؟ قال تزوجها رجل ولم تلبث معه إلا يسير وطلقها. الله يوفقنا وإياها، الرجل مضى لسبيله وهي والله الحمد يعني جاء الله تعالى لها بمن يتزوجها، رجل خير وصالح. قال طيب زوجها الأول كم طلقة طلقها؟ قال طلقها طلقة واحدة ثم مضى إلى سبيله وخرجت المرأة من عدتها وجاءها الرجل وتزوجها الآن بعد 7 سنوات. قال لا لا لا حرام حرام. قال كيف حرام؟ قال حرام عقدكم باطل. قال كيف باطل؟ قال يجب على زوجها أن يرجعها ثم يطلقها تطليقة ثانية ثم يرجعها ثم يطلقها تطليقة ثالثة، فإذا طلقها الثالثة خلاص حلت لغيره من الرجال. قال كذا يعني الحكم؟ قال نعم هذا دين الله. قال طيب الآن أين نجد الرجل من 7 سنوات ليس بيننا وبين قرابة، هو مضى الرجل إلى سبيله ولم تنجب منه أولادا لنعرف أين هو أو ما اسمه. قال الرجل مضى. قال لا إذا خلاص هذا العقد باطل، ترى إن دخل بها زوجها فالنكاح باطل وهما على حرام. أخذ هذا ينتفض. قال أنت متأكد؟ قال هذا دين الله، أنا ما بيني وبين أختك عداوة، هذا الحكم الشرعي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأوا في تلك الليلة يبحثون عن مفتي، يتصل على فلان يتصل على فلان يتصل يبحث عن شيخ يمين يسار، والوقت كان متأخرا فلم يتيسر لهم أحد يفتيهم. تعشق الناس وبدأوا يتفرقون، والزوج يفرك إحدى يديه بالأخرى ينتظر أن يدخل بزوجته، والمسكينة على فرحها تنتظر أيضا في غرفتها أن يدخل عليها فارس أحلامها. فبينما هم كذلك إذ تجاوزت 12:00 والواحدة ليلا، والمسكينة تنتظر والزوج يتلفت، وبدأ الناس يصافحونه ويذهبون. فأقبل الأخو العروس أقبل إلى هذا الزوج وقال يا فلان. قال نعم بسرعة يلا أريد أن أدخل بزوجتي. قال لا انتظر. قال نعم. قال بصراحة نحن تعجلنا والمرأة لا تزال في ذمة زوجها الأول، حتى سبحان الله لم يوفق بعبارة حسنة. قال لا تزال في ذمة زوجها الأول ونحن تعجلنا وعقدنا لك الكرام. قال أنت مجنون تزوجني والمرأة لا تزال في ذمة رجل؟ قال والله يا أخي نحن تعجلنا وفرحنا بك ولم نرد أن تفوتنا. فغضب هذا المتزوج وخلع رداءه وألقاه على الأرض غضبا وبدأ يسب ويشتم. ثم قد طلاقها قال إن كانت زوجتي افتراها طالق طالق طالق طالق وطلقها مرارا ومضى. دخلوا على أخته وإذا بها تنتظر المسكينة هذا الزوج. فقالوا لها قد طلقك ومضى. فأسقط في يدها وقعت على الأرض ولبثت أياما في العناية المركزة في المستشفى بسبب ما أصابها من انهيار. كل هذا يا جماعة لو أن أخاها أو لو أن أحد من هؤلاء المدعوين قرأ في أحد كتب الفقه نصف صفحة فقط في أحكام الطلاق الرجعي والطلاق البائن لما وقعوا في هذه المشكلة. لكن الأمر العظيم عندنا أيها الإخوة والأخوات إعراض كثير من الناس اليوم عن تعلم العلم الشرعي. بعض الناس تسأل أحيانا عن سيارته متى تغير لها الزيت؟ الوقود لسيارتك يمشيها كم كيلا؟ تسأل مثلا عن أسعار السيارات، تسأله أحيانا عن وظيفته، تسأله عن الطرق ودلالتها، تسأله أحيانا عن الطعام وأسعاره، تسأله عن البيوت، تسأله عن الأراضي، تسأله عن أمور من أمور الدنيا كثيرة لا أكاد أحصيها، ومع ذلك تجد أنه من أعلم الناس بها. إن سئل عن شيء من دنيا أجابك، لكنك إن سألته عن شيء من الدين، لو قلت له طيب ما معنى الله الصمد؟ وضع إحدى يديه على الأخرى وبدأ يقصطهما ويقول ها لا أدري. طيب ما الذي يضرك لو قرأت سطرا في أحد كتب التفسير سطرا واحدا حول تفسير هذه السورة؟ لو سألته إذا سهوت في صلاتك ماذا تفعل؟ قال لك والله أسجد للسهو. طيب تسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟ قال لك والله ما أدري. طيب ما الذي يضرك أن تقرأ خمسة أسطر أو ستة في بعض كتب الفقه لتتعلم مثل ذلك؟ لذا أيها الإخوة والأخوات حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجهل الذي يصيب الناس، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. حتى الصلاة والصوم والصدقة الناس ما يدرون عنها. وجاء في بعض الأحاديث أن الناس يعرضون عن كتاب الله عز وجل لا يقرؤونه ولا يتعلمونه ولا يعملون به. قال فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة، يسرى عليه في ليلة يعني يفقد فلا يبقى في المصاحف ولا في الصدور منه آية. وجاء في بعض الآثار أن الناس في آخر الزمان لا يعلم بعضهم إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعرفها إلا أشياخهم وعجائزهم. فهذا يدل على أنه حتى مسائل الصلاة وحتى المسائل التي سواها تجد أن كثيرا من الناس يجهلها. وأنت إذا تأملت اليوم ذهبت إلى بعض البلاد، لا أقول البلاد الأعجمية الكافرة التي يسكن فيها مسلمون، لا، بل بعض البلاد الإسلامية العربية، والله إن بعض الناس أسأله هل تحفظ الفاتحة وهو رجل في العشرين من عمره، فينظر إليك ويلتبس عليه بعض الآيات لبعض ويقول لك الحمد لله رب العالمين ورب الضالين، صح، ويسقط خمس أو ست آيات. وفضلا عن يعني إذا كان حتى الفاتحة ما يحفظها، فضلا عن غيرها من العلوم التي هي أرفع التي ينبغي له أن يكون عالما بها كأمر صلاته أمر زكاته أمر حجه أمر صومه. لذلك كان لزاما علينا أن نحرك همم الناس لطلب العلم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام من عصره كان يشجع الصحابة على التعلم. جلس صلى الله عليه وسلم إليه يوما أبي بن كعب فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. إذا كان يشجعهم على طلب العلم. أقبل إليه أبو هريرة رضي الله عنه يوما كما في الصحيح فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا، وإنما شجعه على طلب العلم. قال يا أبا هريرة، قال لبيك، قال والله لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الأمر غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. يقول أنا رأيت أبا هريرة تحرص على العلم، فكنت متوقع أن هذا السؤال المهم لن يسأله أحد غيرك. ثم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجلس صلى الله عليه وسلم يوم مع أصحابه، كان يثير أحيانا بينهم المسائل العلمية لأجل أن يحرك أذهانهم للتعلم. جلس صلى الله عليه وسلم يوم مع أصحابه فقال لهم أخبروني عن شجرة من الشجر لا يتحات ورقها ولا يفسد ثمرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث قال فذهب الناس في شجر البوادي، جعلوا يذكرون له الشجر الذي في البوادي، قال ووقع في نفسي أنها النخلة. هذا الوصف ينطبق على النخلة، لكن ابن عمر لا يزال غلاما ويلتفت يمينا ويسارا ويرى يعني صحابة كبار استحى أن يتكلم بحضرتهم، فسكت ابن عمر وجعل الناس يتكلمون، فلم يقل أحد منهم إنها النخلة. فلما انتهوا ولم يعرفوا الجواب قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. المهم خرج عبد الله بن عمر مع أبيه، فقال عبد الله بن عمر وهو غلام قال يا أبتي قد كنت وقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت أن أتكلم. فقال له أبوه والله لو كنت قد قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني سيصيبني سعادة عظيمة لما يكون ولدي قد أجاب بمثل هذه الإجابة. بل كان صلى الله عليه وسلم يعنف على عدم تعلم العلم الشرعي. وذهب مرة مجموعة من الصحابة في بعض الغزوات فرجعوا، فكان رجل منهم قد شج شجة في رأسه، شجة منكرة، وكان قد لف عليها خرقة، وجاء راجعا إلى المدينة. نام هذا الرجل ليلة من الليالي في أثناء الطريق فأصابته جنابة. لما أصابته جنابة استيقظ الصباح يلتفت إلى الجنوب يلزمه الغسل، قال لأصحابه إني قد أصابتني جنابة وإني قد شج رأسي، فماذا ترون؟ هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ نظر بعضهم إلى بعض قالوا لا والله ما نجد لك رخصة، أفتوه بغير علم. طيب إذا ما تعلم قل لا أعلم، لا تبدأ تقول لا يجب عليك أن تغتسل. قالوا ما نجد لك رخصة، يجب عليك أن تغتسل ما دام أنك يعني جنب فيجب عليك الغسل. يا جماعة طيب أنا مصاب وأنا قد أموت. قالوا المهم هذا الحكم الشرعي، يجب عليك أن تغتسل. فاغتسل الرجل فدخل الماء إلى شيء من جروحه فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وفي رواية ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. يقول ماذا منهم ما يعرفون، ليش تتكلم بغير علم؟ لماذا تتكلم بغير علم؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وأنت إذا تأملت اليوم في الناس وجدت أن العلم الشرعي أو أن مسائل الأحكام الشرعية يجرؤ عليها الناس أكثر مما يجرؤون على غيرها من مسائل العلم. لو تكلم أحد مثلا في مجلس عن الطب أو عن بعض فوائد الأدوية وهو ليس بطبيب لأنكر الناس عليه، أو لو سأل سائل عن شيء يتعلق بالطب أو الهندسة أو قل غير ذلك من أنواع العلم وتكلم شخص بغير علم لأنكر الناس عليه. لكنك إذا سألت إذا تكلمت أحيانا في بعض مسائل الدين تجد أن كثيرا من الناس يتبادر يجيب عليها وأحيانا يفتي بها أو يفتي نفسه أحيانا بها دون الرجوع إلى العلماء، وذلك أنهم جعلوا من أنفسهم علماء أو جعلوا من أنفسهم طلبة علم وهم أبعد الناس عن ذلك. أذكر في يوم من الأيام قبل سنوات على حياة الشيخ بن باز رحمه الله أن شخصا جلست معه ثم أخذت أتصل بالهاتف فلم يجب الشيخ أو لم أجده، فقال لي تتصل على من؟ رجل عامي هذا الرجل، يعني أظنه حتى لم يدرس إلا إلى الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي وانشغل بالتجارة والمقاولات. قال تتصل على من؟ قلت أتصل على الشيخ بن باز عندي مسألة. فالتفت عليه قال مسألة في الدين؟ قلت نعم. قال وش ما هي المسألة؟ قلت مسألة في الصلاة. قال ابن باز وأنا موجود؟ اي والله يا جماعة العبارة، يقول ابن باز وأنا موجود، وذلك أن الناس أصلا يعني لا يفقهون في الحقيقة عظمة العلم الشرعي والحذر منه، ولا تلومه أحيانا أن يصل المرء إلى درجة من الجهل أن لا يصبح أيضا يقدر العالم حقه، أو أن لا أو أن أحيانا لا يعد اشتغال العالم بالعلم أن يعده منقبة عظيمة. حددني بعض زملائنا من كانوا يحضرون معنا عند سماحة الشيخ رحمه الله عند الشيخ بن باز أن رجلا أعرابيا أقبل يوم من الأيام عنده مسألة، فكأنه ذهب إلى منزل الشيخ فكان زحاما أو أن بعض يعني من في البيت رده، ثم ذهب وصلى مع الشيخ الظهر أو العصر في المسجد الذي بجانب بيته، فلم يتيسر أن يسأل الشيخ للزحام، والرجل منشغل باله، فقال له قائل قال إذا أردت الشيخ اذهب وصلي معهم الفجر في الجامع الكبير واسأل في المسألة التي تريد. مضى هذا الرجل وصلى مع الشيخ في الجامع، وأول ما انتهى الشيخ بدأ يسبح ويهلل، الشيخ يقول أذكار الصلاة، قفت هذا عند الشيخ قال يا شيخ أحسن عليك، فقال له واحد من الطلاب انتظر انتظر إلى أن ينتهي الشيخ من الأذكار، انتظر انتظر والشيخ ينتهي من الأذكار. انتهى الشيخ من الأذكار قام على الكرسي، وكان الشيخ رحمه الله في بعض الأحيان عنده ألم في ركبته، فكانوا يضعون له يعني متكئا مرتفعا قليلا مركب يضعونها لقدميه، فكان أحيانا يعني يتكئ بظهره على الكرسي ويرفع قدميه على هذا المتكئ. أقبل هذا الرجل يا شيخ الله يحسن إليك، قالوا انتظر انتظر إلى أن يبدأ يقرؤون عليه. جلس الرجل وبدأ بعض الطلاب قرأ في التفسير أو في صحيح البخاري، لما انتهوا أراد يقوم يسأل فأجلسه واحد ثاني وقال انتظر حتى ينتهي فلان. الرجل انتظر 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، والرجل عنده غنم بيجلبها للسوق وبيشتغل، والغنم في السيارة وبيروح السوق عليه والناس بيشترون وبيحرج، ما هو قادر ينتظر. فكل ما قفت جلس واحد من الطلاب، والشيخ رحمه الله كفيف ما يرى ولا يدري عنه، كل ما أراد الرجل غضب غضبا شديدا وقام وصرخ بأعلى صوته قال يا شيخ أنت بتفتيني ولا أروح؟ حنا ناس عندنا أشغال وندور العيشة، ما هو بزيك أنتوا طلابك في المسجد ما عندكم شغل. شبه العبارة يقول أنت لا، قال أنتوا هالمطاوعة، أنتوا هالمطاوعة في المسجد ما عندكم شغل، أما إحنا لا، إحنا عندنا شغل، أنا عندي غنم ببيع وبشتري وبأفعل وأفعل. فانظر إلى يعني نظر. طبعا الشيخ ضحك وقال من هذا اللي يسأل وش عنده هذا؟ قال الشيخ عنده سؤال. ضحك وقال ما هو سؤالك؟ فأجابه على سؤالي ومضى. المقصود من هذا أن بعض الناس حتى إذا رآك تصرف أموالا أحيانا في الكتب في بعض الأحيان، أو أحيانا إذا رآك ذاهبا قلت إلى أين؟ قال والله أنا ذاهب إلى طلب العلم، فإذا أردت أن ترجع رجعت قلت أنا راجع من الدرس الفلاني. في كثير من الأحيان بعض الناس لا يقدر مثل هذه الأمور حق قدرها ولا يعطيها منزلتها. وهذا يذكرني بما ذكره التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، لما تكلم عن عبد الملك بن قريب الأصمعي ذكر شيئا من حاله في أول طلبه للعلم وشدة فقره وحاجته. وكان عبد الملك يسكن في بعض محال البصرة، وكان على فقر شديد، وكان لا يكاد أن يجد مالا يشتري به كتبا أو أن يذهب به إلى بعض أو أن يأكل به طعاما أو يشتري به لباسا. فكان يسكن في محلة قديمة، وكان بجانب البيت الذي قد اكتراه يسكن فيه دكان لبقال يعني يكتسب من بيع البقول والمواد الغذائية. فكان هذا البقال إذا رأى الأصمعية خارجا في الصباح قال له إلى أين يا عبد الملك؟ يقول أنا ذاهب إلى فلان المحدث. فإذا رآه راجعا الظهر قال من أين جئت؟ قال من عند فلان المفسر. فإذا رآه العصر خارجا قال إلى أين؟ قال إلى فلان الفقيه. فإذا عاد في المساء بالليل قال من أين؟ قال من عند فلان المؤرخ. وإذا أصبح قال نفس الإجابات. فأمسكه ذاك الرجل يوما البقال وقال له يا عبد الملك، قال نعم، قال إنك غلام صغير فلا تفني عمرك مع أمثال هؤلاء، لا تضيع وقتك مع مفسرين ومحدثين ومؤرخين وفقهاء، انتبه لا تضيع عمرك ولا تضيع وقتك مع أمثال هؤلاء، تعلم صنعة تتكسب بها، تترك طلب العلم تعلم حدادة أو نجارة أو خياطة أو غيرها حتى تأكل حتى تتكسب بها. سكت الأصمعي، نصيحة من هذا الرجل. ثم قال الرجل يا أصمعي، قال نعم، قال والله لو جمعت كتبك كلها، كتب التي عندك التي اشتريتها بنفيس المال، لو جمعتها كلها واعطيتني اياها على ان اعطيك حزمة بقل ما اعطيتك. حزمة بقل يعني حزمة بقدونس ولا نعناع ولا جرجير. يقول لو تعطيني كتبك وتقول اعطني بها حزمة بقدونس ما اعطيتك، ما تسوى عندي شيئا. ثم قال طيب انا عندي لك حل يا اصمعي. قال ما هو؟ قال عندي بن كبير، عندي برميل، نملأه ماء ونأخذ كتبك ونضعها عليه ثم نبدأ ننتظر من الذي يخرج لنا. انظر الاستهزاء. يقول ايش اللون اللي يطلع، ازرق ولا احمر ولا اخضر، نشوف اللون اللي يطلع. يقول الاصمعي ثم ضحك ومضى عني فاهانني، يعني ما عندي جواب. فصرت اخرج قبل الفجر حتى ما يكون فتح دكانه ولا يسمعني مثل الكلام، واعود بعد انتصاف الليل حتى لا يسمعني الكلام. قال فانشغلت بطلب العلم حتى ساء حالي وبدأت أبيع بعض ثيابي وأبيع بعض كتبي من شدة الفقر. في يوم من الأيام بينما أنا راجع إلى بيتي فإذا برجل يصيح في المحلة في الحارة، يقول من يدل على الأصمعي، من يدل على الأصمعي. قال فأشار الناس إلي فأقبل إلي، قال أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال أنا رسول من عندي أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي، يريدك في حاجة لكن ما يصح أن تدخل عليه وأنت بهذا الحال، اذهب وغير ملابسك وقص شعرك. قلت والله لا أجد ملابسا ولا أجد أيضا ثمن الحجام الذي يقص شعري، ما عندي شيء أنا فقير. قال انتظر. قال فانتظرت وذهب إلى الأمير ثم رجع إلي وإذا معه 1000 دينار. أسمع يتمنى لو نصف دينار، فإذا به يأتي له 1000 دينار. قال خذ هذه الدنانير. يقول لك الأمير اغتسل والبس ثيابا حسنا واشتري طيبا وبخورا وتنظف ثم تعال إلي. يقول فذهبت وأصلحت من حالي ثم أقبلت إلى الأمير ودخلت عليه. قال أنت عبد الملك الأصمعي؟ قلت نعم. قال إن الخليفة من بغداد أرسل إلي يريد من عندنا يعني عالما أو مؤدبا لولده الأمين، فهل تستطيع ذلك لولده هارون، فهل تستطيع ذلك؟ قلت نعم أنا أستطيع ذلك، لكن كيف أعمل؟ يعني أذهب بنفسي أم ترسلوني؟ قال لا، بل أرسل معك من يحفظك حتى تصل إلى هناك. يقول أنا سألت عن طلبة العلم فأثنوا عليك وأريدك أن تذهب مؤدبا لولد الخليفة. مضى الأصمعي إلى بغداد، دخل على الخليفة وأظنه الخليفة أبو جعفر المنصور، فقال له أنت عبد الملك بن قريب؟ قال نعم. قال إن ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده، وإني أريدك أن تصبح مؤدبا لولدي لابن الخليفة الذي سيصبح خليفة من بعده. يقول الأصمعي فوضعوني في بيت مع ابن الخليفة وجعلته أعلمه الحساب وأعلمه الفقه وأعلمه القرآن وأحفظه الأدب وأعلمه تاريخ الناس حتى مضت لي على ذلك سنوات. وكان الناس إذا أرادوا شيئا من الخليفة ولم يستطيعوا الوصول إليه توسطوا بي فأخذوا عليهم أجرة، يعني واحد يقول خذها المعروض وصل للخليفة، فأقول طيب وإذا خليته يكتب الأمانة كم تعطيني؟ يقول أعطيك كذا، فأجعل الخليفة يكتب لما يريد ويعطيني. يقول فكان يحصل لي أموال ورزق من الخليفة ومن غيره، وأنا كلما حصل لي شيء أرسلت به إلى البصرة. قال فاشتريت به منزلا، ثم زاد المال عندي، فاشتريت به ضياعا يعني اشترى به البساتين، ثم زاد المال فاشتريت به قصورا. يقول فلما مضت سنوات قال لي الخليفة يا عبد الملك؟ قلت نعم. قال إني أريد من ولدي أن يخطب الجمعة، هل يستطيع ذلك؟ قلت نعم يستطيع ذلك. قال حفظه خطبة. قال فحفظته 10 خطب، شدة الحماس حفظ 10 خطب. يقول ثم رقى ابن الخليفة المنبر فخطب الناس فأعجب الناس به، فلما انتهت الصلاة أخذه النثار من كل جانب، بدأ الناس يلقون عليه الأموال من إعجابهم به، وأخذني أنا مثل ذلك. ثم دخلت على الخليفة فقال لي يا عبد الملك جزاك الله خيرا، أنت قد أحسنت في الولد وعلمته وفقهته وقد انتهت الآن حاجتنا منك، يعني أنت ربي الولد لأن يصل عمره إلى 16 إلى 17 سنة، الآن خلاص ما تربيه، أنت الآن يجلس معي في مجلس الخلافة يستمع إلى الناس ويقابلهم ويتعرف عليهم، فالآن تريد تجلس في بغداد حياك الله، تريد أن تخرج إلى بلدك فالأمر إليك. قلت نعم أريد أن أخرج إلى بلدي. فقال طيب يا عبد الملك تمنى علي. اطلب أمنية. قلت جزاك الله خير، والله ما تركت لي أمنية، خلاص كل شيء أعطيتني إياه. قال أقسمت عليك أن تتمنى علي. قلت والله ما تركت لي شيئا. قال إذا لك من الجوار كذا وكذا، ولك من الغلمان كذا وكذا، ولك من الأموال كذا وكذا. وأنا أقول جزاك الله خيرا، خلاص أنا الآن عندي أموال كثيرة. ثم قال أقسمت عليك أنك تعطيني أمنية من أمنياتك. قلت إن كنت لابد مصرا علي فعندي أمنية. قال ما هي هذه الأمنية؟ سبحان الله، الإنسان مجبول على شيئين، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، مجبول على حب المال وحب السلطان. عبد الملك الأصبعي قد حصل له المال، أراد السلطان. قال يا أيها الخليفة، أريد أن ترسل إلى أمير البصرة أن إذا سمع بمقدمي إليها أن يخرج في البر في الطريق يستقبلني هو وحاشيته، فإذا دخلت أن يأمر الناس أن يأتوا إلي ثلاثة أيام يسلمون علي في قصري لأن يؤونني بالمجيء سالما. قال الخليفة هذا يعني ما يعوق معنا. أخذ ورقه وكتبت إلى أمير البصرة أخرج في الطريق فعمل استقبال رسمي لعبد الملك بن قريب الأصمعي. أقبل عبد الملك الأصمعي، فلما أقبل إلى جوانب البصرة فإذا بالحاشية والأمير يستقبله والوزراء والوجهاء يستقبلونه وسط الطريق، هذا يصافح وهذا يقبل رأسه وهذا يهدي هدية، لأن الآن صار واسطة لهم إلى الخليفة. ثم دخل إلى قصره وجعل الناس كل يوم يأتون إليه يسلمون عليه ويهنئونه بالوصول. أقبل إليه في اليوم الأول وجهاء الناس، اليوم الثاني الذين أقل منهم. يقول بينما أنا أنتظر في اليوم الثالث والناس يسلمون علي، فإذا بي يعني سقط الناس والفقراء ونحوهم يأتون يسلمون. يقول فبينما أنا أنظر فإذا من بينهم في الصف رجل قد لبس خفا من غير موق، يعني مثل الجسم من غير شراب، يقول وعليه ثياب رديئة ووجه رديء. يقول فأخذت أتأمل من بعيد كأني أراه، كأني أعرف هذا من قبل. يقول فلما وصل إلي، طبعا كل الناس اللي يسلمون على الأصمعي ما يقولون له يا عبد الملك حاف، لا، يقول له يا صاحب الخليفة، يا مؤدب الأمير، يا ما يقولون يا عبد الملك، هذه ما يقولها إلا الخليفة مثلا، لأن ما بينه وبين الكلفة. يقول فأقبل إلي فأخذ ينظر إلي ثم قال إيه يا عبد الملك. قال فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، هذا يمون علي عبد الملك، إيش ما يقول يا صاحب الآية صاحب الخليفة يا مؤدب الأمير. قال إيه يا عبد الملك عرفتني؟ قلت كأنني أعرفك، ألست صاحب البقال؟ قال بلى والله أنا صاحبك البقال. قلت له هل تذكر نصيحتك لي؟ قال أي نصيحة؟ قلت لما قلت إن عندك دن تريدني أن أضع فيه كتبي وننظر ماذا ترى، قد عملت بنصيحتك، أخذت كتبي وجمعتها في صدري وصببت عليها الحرص فخرج ما ترى من حالي، عز الدنيا وإن أحسن النية وقبل الله عمله صار عز في الآخرة أيضا، يجمع الحسنين. قلت قد يعني ظهر ما ترى من حالي لما طبقت نصيحتك. فقال والله قد آثرك الله علي، طيب وظفني عندك، دبر لي وظيفة. قال فجعلته حارسا على بعض بساتيني، بدل ما كان يقول لو تعطيني كتبك بحزمة شرشير ما أعطيتك إياها، الآن يقول جعلته حارسا على بعض ضياعي أو قال بساتيني. فالمقصود أن الجهال لا يعرفون أحيانا فضل هذا العلم، لذلك لا يقبلون إليه. وذكروا أن خالد بن صفوان الأمير كان جالسا في مجلسه وكان يقرب إليه العلماء والأدباء، فقال له قائل يوما، وكانت مجالس مليئة بالحكمة والعلم، قال له رجل عنده يوما يا أيها الأمير. قال نعم. قال أنتم إذا تكلمتم في النساء وأخبار النساء ضحكت وفهمت، يعني إذا تكلمتم عن يعني ما يتعلق بأمور النساء ونحوه، فإذا تكلمتم في العلم والأدب وقع علي النوم وغلبني النوم، فلماذا؟ فالتفت إليه خالد بن صفوان قال تدري لماذا؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأنك حمار في مسلاخ إنسان، ولأنك أصلا عقلك عقل حمار لكنك بشكل إنسان، وذلك كيف يعرض الإنسان لما تذكر شهوة فرجه يبدأ يعني يفرفش ويلتفت يمينا ويسارا ويستأنس وإذا ذكر العلم الشرعي ما يتعلق بالعقل والقلب وإصلاحه وإصلاح أمر آخرته بدأ يغلبه النوم، إلا أنه لا يبقى إلا ما يتعلق بشهوته المحضة. أيها الإخوة والأخوات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا عظمة هذا العلم، فكان لهم الحرص على طلبه وتعليمه الشيء الكثير. في الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة فسمع أن حديثا عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فطلبه قال أين عبد الله بن أنيس نسأله عن هذا الحديث. قال له عبد الله بن أنيس في الشام، فاشترى راحلة وامتطاها ثم مضى من وقته حتى وصل إلى الشام، فأقبل يسأل عن عبد الله بن أنيس حتى دل على بيته. أول ما أقبل إلى بيت عبد الله بن أنيس طرق عليه الباب ففتحت جاريته، قال أين عبد الله بن أنيس؟ قالت هو في الباب، هو في الدار. قال قولي له عبد جابر بن عبد الله في الباب. فخرج عبد الله بن أنيس واعتنقه وقال ادخل صاحبه، وكلهم صحابه من زمان ما رأى وقدم من مكان بعيد جاء من المدينة. قال ادخل إلي. قال لا، إنما هو حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت أسألك عنه. قال وما الحديث؟ فيسأل. قال حديث بذكر الآخرة. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الحديث. فلما انتهى من حديثه قام جابر بن عبد الله إلى دابته وفك عقالها ثم ركبها وعاد إلى المدينة. إذا سافر كل هذا السفر لأجل هذا الحديث أن يتعلمه. إذا أيها الإخوة، كانهم عندهم أصلا من الحرص على العلم كما نحرص نحن في كثير من الأحيان على المال أو على الجاه أو على المنصب، وكانوا يعدون الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بالعبادة. نعم، طلب العلم أفضل من الاشتغال بالعبادة. ولو سألك سائل يوما قال لك أيهما أفضل، أن أحضر محاضرة في مسجد أتعلم فيها العلم، أو أن أحضر درس علم، أو أن أجلس أختم القرآن، أو أن أصلي الضحى، أو أن أتعبد بصلاة بين العشاءين، لقلنا له إن حضورك في طلب العلم هو أحب إلى الله تعالى وأفضل وأجل من أن تشتغل بغيره من العبادات. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان أيضا له من الحرص على طلب العلم الشيء العظيم. وعبد الله بن عباس يبين لنا منهجا في طلب العلم، ذلك أن بعض الناس اليوم لو تقول لي يا فلان لما لا تحضر دروسا علمية، لما لا تقرأ تستفيد، لما لا تحفظ القرآن، لما لا تشارك مثلا في حفظ المتون، في حفظ الأحاديث الصحيحة، يقول لك طيب وبعدين؟ تقول بعدين تتعلم العلم، طيب وبعدين؟ بعدين إن شاء الله تصبح عالما. يقول لك أنا أصبح عالم؟ يا أخي من أنا حتى أصبح عالما؟ في الناس فلان وفلان، فلان هذا قد حفظ الصحيحين والكتب الستة، وفلان هذا عنده دروس، وفلان وين تريد أن أصبح عالما وفي الناس فلان وفلان وفلان؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل له هذا الكلام أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس وهو يحكي قصته، يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كنت غلاما دون الحلم، يعني عمره 13 سنة 14 سنة، ففاته أن يطلب العلم أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بدر، يخرج إلى أحد في الخندق، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة إلى تبوك، ويحدث أصحابه أحاديث ويعلمهم أشياء في خلال هذا الذهاب والمجيء. وعبد الله بن عباس ما كان يسمعها معهم. لماذا؟ لأنه كان صغيرا ما يخرج معهم أصلا. فيقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قل في نفسي فأتني أطلب العلم من، لما لا أطلب العلم ممن تبقى من الصحابة. يقول أقبلت إلى واحد من الغلمان من الأنصار، إلى صاحب لي من الأنصار، قلت له يا فلان؟ قال نعم. قلت قد فاتنا نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال نطلب العلم الذي عند الصحابة نتعلمه. فقال له ذلك الغلام عجبا لك يا ابن عباس، تريد أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تريد تصبح عالما؟ اذهب تعلم صنعة، تعال نتعلم خياطه ولا حداده ولا نجاره. يقول فاعرض عني وانصرفت انا لطلب العلم. يقول ابن عباس فكنت اتي اسمع ان رجلا من الصحابه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقبل لاساله عن الحديث. يقول فإذا أقبلت إليه وطرقت عليه الباب قيل لي هو نائم، فأكره أن أذهب وأرجع إليه العصر مثلا فلا أجده فيفوتني الحديث، وأكره أن أقول أيقظه من النوم فيخرج إليه وهو غضبان ولا يجيبني، أو يجيبني باختصار ويعني من غير انشراح صدر. يقول فكنت أجلس على عتبة الباب، ويجلس على عتبة الباب ينتظره أن يستيقظ من نومه ويخرج للصلاة. يقول فبينما أنا متكئ عند عتبة الباب يغلبني النوم، ويتكئ برأسي على الجدار. يقول فتأتي الريح وتشف على وجهي من التراب وأنا على هذا الحال. قال فلا يوقظني إلا هو إذا فتح الباب ليخرج للصلاة، يراني على مثل هذا الحال فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول لا والله ما أوقظك من نومك. يقول طيب ماذا تريد؟ أقول أريد أن أسأل عن مسائل. قال فيجيبني بأكثر مما أطلب، ولا زال هذا الحرص به حتى وصل إلى مرتبة عظيمة. خذ مثالين ذكرهما أصحابه. يقول عنه بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له عجبا ماذا رأيت؟ قال رأيت ابن عباس رقى على مرتفع في منى، الناس في منى ورقى ابن عباس على مرتفع ليخطبهم. قال فأخذ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، فأقسم بالله لقد فسرها تفسيرا ما أسقط منها آية، لو سمع هذا التفسير اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا من قوة فصاحته. ولا تعجب، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، نزلت في مكة في المدينة في تبوك أين نزلت، ولا أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت. إذا نزل مثلا إذا يقول لصاحبه ذوما في الغار، إذا أعلم من هذا الصاحب الذي ذكره. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أعلم من يعني بهذه الآية في من نزلت، وأعلم لمن نزلت، يعني أدري أيضا ما هو سبب نزولها، عبس وتولى ما هو سبب نزولها إلى غيره. ثم قال والله لو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه، لو أعلم يأتي ببالي واحد أعلم مني بالقرآن وتفسيره لضربت أكبادها إليه. ذكر عنه أبو صالح بعض أصحابه قال أقبلت مرة إلى بيت ابن عباس، فلما جئت وأصل إلى بيته فإذا الطرق إلى بيته مسددة ما تستطيع أن تصل مليئة بالناس. قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت إليه، فلما دخلت إليه قلت له يا ابن عباس؟ قال نعم. قلت يا ابن عباس من هؤلاء الناس المجتمعين عند بيتك؟ قال هؤلاء طلاب العلم جاءوا من مصر وجاءوا من الشام وجاءوا من اليمن، طلاب العلم جاءوني في المدينة عند كل واحد منهم مسائل يطلب العلم. قلت اتق الله قد حرقتهم الشمس، هؤلاء واقفون في الشمس اخرج اليهم. قال نعم اني فاعل. يا غلام؟ قال لبيك. قال اعطني وضوءا، فقرب اليه وضوءا ما انت ثم توضا. ثم قام ابن عباس وجلس في فناء منزله. طيب كيف الان بيدخل هؤلاء كلهم وقد سد السكك؟ قال يا غلام اخرج اليهم. ثم قال من اراد ان يسال عن القران ومعاني الايات وتفسيرها واسباب النزول فليدخل، يعني الان كليه القران الكريم قسم القران يدخلون. قال فصاح بهم الغلام فدخل الناس حتى ملأوا عليه البيت وسألوا، هذا يسأل في آية في سورة المائدة وهذا في سورة الفلق وهذا في الخلاف في تفسير آية وهذا في الخلاف فيما أنزلت. قال والله ما في مسألة، قال لا أعلم. ثم قال إخوانكم يعني يكفي اخرجوا إخوانكم بس في الشارع. قال فخرجوا. ثم قال يا غلام قل لهم من أراد أن يسأل عن الحديث وعن رواته وعن معاني فليدخل. قال فخرج الغلام ثم دخلت فئام. قال فجعلوا يسألون والله ما في حديث، قال لا أعلم. ثم خرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. قال فدخل فئام حتى ملأوا البيت ثم سألوا، كل واحد يسأل عن مسألة، هذا يسأل في الصلاة وهذا في الحج وهذا في الزكاة وهذا في الطلاق وهذا في النكاح وهذا في الإيجار وهذا في المساقاة وهذا في المزارعة، كل واحد يسأل مسألة مسائل العلم. قال ثم خرجوا. قال إخوانكم ثم خرج قال من أراد أن يسأل عن اللغة ومجازها وطريقها، ثم خرج قال من أراد أن يسأل عن التاريخ والغزوات. يقول والله ما في مسألة قال لا أعلم، فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مسخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. الآن بعض الناس يفتخر يقول عائلتنا منها واحد وزير مثلا، أو الطبيب الفلاني المشهور تراه يقرب لي، هذا ابن عمي ولا ابن خالي، أليس كذلك؟ يقول لو أن قريشا كلها قد جعلت مجلسه هذا، هذه الجامعة الكاملة لو جعلت مجلسه هذا مسخرة لحق لها ذلك أبد الدهر. بقي أن تعرف كم عمر ابن عباس في هذا المجلس، كم تتوقع؟ وصل إلى 60 سنة 70 سنة عمره لما جلس هذا المجلس، لم يتجاوز 35 سنة. لكن الرجل قد طلب العلم حقا، وهذا والله هو العز. دببت للمجد والساعين قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ذكروا أن عطاء بن أبي رباح قالوا كان أشل، أشل يعني عند الشلل نصفي إما الجزء الأيمن أو الأيسر، فكان أعرج، كان أعرج. قالوا وكان فقيرا وكان معدما وكان مملوكا لبعض الناس، يعني عبد مملوك عند هذا السيد. هالسيد هذا ما يدري ماذا يشغله، يعني يشغل حمال في السوق ما يصلح، ما هو أشل ما يقدر يشيل ويحمل ويضع الأشياء ويأخذ أجرة. الأراد يشغل البناء ما استطاع يحمل الطوب واللبن لأجل البناء. إن وضع في دكان الرجل شكله يعني لا يصلح لهذا الدكان، كان يعني مظهره وشكله وخلقته لا تعين على مثل ذلك. فقال له سيده أنت حر لوجه الله، اذهب أنت حر. لما أعتق ضاق صدره وحزن. عمرك رأيت واحد يعتق ويحزن؟ نعم، لأنه كان في السابق مملوكا عند هذا السيد، فكان يطعمه ويسقيه ويلبسه ويسكنه، يجب عليه. لكن الآن المسكين تورط، ما في أحد الآن ينفق عليه. ومضى إلى أمه قال يا أمي أنا مللت من الحياة. قالت لما؟ قال قد اعتقت والآن ما في أحد ينفق علي ويقوم على حالي. قالت يا ولدي تريد عز الدارين؟ قال نعم. قالت يا ولدي أطلب العلم، والله والله إن ينحني عندك الملوك. قال إذا طلبت العلم؟ قالت نعم. فانصرف إلى طلب العلم وجعل يتتبع مجالس العلم حتى بلغ مرتبة عظيمة. خذ موقف من هذه يدلك على هذه المرتبة. المهدي، الخليفة المهدي في وقت خلافته كان في الحج ومعه أولاده وزراءه. ذكرت له مسألة مسألة الحج، سأل العلماء اللي عندك، كل واحد قال ها والله ما أعلم، هل هذا الرمي صحيح أو ما هو صحيح والله ما أعلم. قال طيب اذهبوا واسألوا لي. ذهبوا سألوا يمين يسار، قال والله ما قال طيب أحضروا لي واحد من العلماء يفتيني. قالوا أعلم واحد موجود الآن في الحج عطاء بن أبي رباح. قال طيب نادوا أسأل مسألتي. مضوا الناس إليه، قال له عطاء الناس مجتمعين عنده، هذا يسأل في ذبح الهدي وهذا يسأل في مبيت مزدلفة وهذا ما وقف في عرفة وهذا في الإحرام وقع عليه. طيب أقبل الجلاس الخليفة وزاحموا الناس، قالوا يا عطاء يا أيها العالم. قال نعم. قالوا الخليفة يريدك. قال ماذا يريد مني؟ قالوا عنده مسألة في العلم. قال قولوا له العلم يؤتى ولا يأتي، هو صاحب الحاجة يأتيني ويسألني، ما هو أنا الذي آتيه. طبعا الخليفة ما يقدر يأخذه بالغصب، لو أخذ بالغصب وجاء عنده قال طيب ما أعلم ما أعلم، تدر واحد يفتيك غيري، فلا بد أنه يسأيته. أقبل الخليفة قال والله الرجل يقول العلم يؤتى ولا يأتي. قال خير إن شاء الله. قام وقام معه ولداه الأمين والمأمون. لما أقبل طبعا الناس عند الخليفة، لما أقبل الخليفة والناس صفوف الخليفة، فجعل الحاشية أبعد أبعد أبعد أبعد حتى دفع الناس يمنى ويسرى. عطاء كان يذكر شكل معين أمامه، يسأل ما ترى له الشكل يمين أو يسار ملقى والخليفة أمامه. قال للخليفة ماذا تريد يا أيها الخليفة؟ قال عندي مسألة. قال طيب امسك الصف. قال عندي مسألة. قال امسك الصف على حجاج. فجعل الخليفة آخر الصف وجعل طبعا الناس كل واحد اختصر في مسألته ما هو الخليفة وراه، حتى وصل الدور إلى الخليفة وسأله المسألة فأجابه، ثم مضى الخليفة يمشي والتفت إلى ولديه الأمين والمأمون وقال لهما: يا بني اطلبا العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أذل وأحقر مني بين يدي هذا العبد. كل أنا الخليفة لكن عنده شيء ما أستطيع أني أدفع مالي وأشتريه. انظر إلى العز كيف رفعه الله تعالى لما رأى الله جل وعلا منه الصدق والصبر، كيف رفع الله تعالى شأنه. لذلك لا تعجب لما ترى السلف رحمه الله تعالى يسلكون جميع السبل، فيرحلون في سبيل طلب العلم، يعطشون، يجوعون، يفارقون أولادهم، يفارقون أهلهم في سبيل طلب العلم، حتى كان بعضهم يحتال في سبيل أن يتعلم العلم الشرعي. الأعمش رحمه الله ذكر عنه الخطيب وغيره، قال كان الأعمش يضيق أحيانا بطلابه بعدما كبر وأصابه العمى، إما الأعمش وإما الشعبي الشك مني، فلما كبر وأصابه العمى كان يضيق أحيانا بطلابه، يكثر عليه الأسئلة وكذا ويضيق ويحرج يقول والله ما أجيب ولا سؤال، ويذهب إلى بيته. فكان واحد من الطلاب جاء من مكان بعيد يريد أن يسأله عن أحاديث، يعني أعطني الأحاديث التي في صحيح البخاري في باب كذا وكذا. هذا الأعمش عالم حافظ. أقبل هذا الطالب، فإذا الأعمش ذاك اليوم صلى في المسجد ولا عنده طلاب، قال والله الحمد لله اليوم ما في زحمة. أقبل إليه: يا شيخ عندي مسائل. قال أنا حلفت اليوم ما أجاوب أحد، أجاب عني. قال أنا جئت من مكان بعيد. طيب. قال اليوم ما في إجابات على أسئلة، ثلاث أيام ما في إجابات على أسئلة يا شيخ. قال المهم ما في إجابات. الطالب مسكين ضاق صدره، طيب أنا جئت من مكان بعيد وهو كلها كم حديث يريد أسأل عنها. المهم قام الأعمش يريد واحد يدله على بيته، قال يا شيخ أوصلك بيتك. أمسك بيد الشيخ والأعمش يمشي معه وخرج به إلى الصحراء. لما الأعمش طالت المسألة ما وصل للبيت، قال لا والله يا شيخ بس يعني الطريق اللي بنروح معاه في حفريات الآن، شركة اتصالات شغالة الآن، زحمة شديدة والدائري في تفتيش وزحمة، خلنا باخذ لك طريق ثاني. المهم مضى به حتى توسط به في البر. الأعمش شعر أنه في مكان غريب، قال أين أنا؟ قال أنت الآن في البر، ما تحتك إلا ثعالب ما تحتك إلا ثعابين وعقارب، وما معك أحد يرى إلا أنا. والله إنك جاوبني على مسائلي اللي أريدها، ولا والله لا أتركك في هذا البر تموت الآن لحالك ولا عندك أحد. قال ما تتق الله ما تخاف الله. قال أنت اللي ما تتق الله وما تخاف الله، أنا جايك الآن من بلاد بعيدة وكلها كم مسألة ما تجاوبني. قال لا والله ما أجاوب. قال إذا مت في مكانك يا ابن الناس. كيف؟ قال المهم والله أنت حدثتني 100 حديث أكتبها الآن، ولا والله لا أتركك في مكانك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب. جعل يكتب: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. والطالب يكتب في ألواحة ويستعب اللوح الأول واللوح الثاني 100 حديث، متى يطلعها؟ يا الله يعني يجدون من 10 حديث كل يوم أو 20 حديثا. حتى سمع لها 100 حديث كلها. لما سمع 100 حديث وأقبل الأعمش قال خلاص هذه 100 حديث. قال نعم. أمسك ألواحة في يساره والشيخ في يمينه وأقبل داخلا به إلى البلد. أول ما دخلوا إلى البلد أقبل الطالب هذا فرأى واحد من زملائه ممن يحضرون معه أو جاءوا معه، أعطاه الألواح، قال خذ هذه الألواح معك خباها عندك. ثم مضى يمشي مع الأعمش. أول ما توسطوا البلد أخذ الأعمش يطيح: أيها الناس سارق سارق، خذوا الألواح خذوا الألواح. مقهور طلع العلم غصبا، قال خذوا الألواح من خذوا الألواح من. قال يا شيخ هذا ما معه ألواح. قال أين ألواحك؟ قال قد مضى الله بها إلى مأمن، الروح الحمد لله دبرتها. انقهر. قال إذا نسمع. قال نعم. قال كل الأحاديث اللي حدثتك بها تراها ضعيفة. قال أنت والله، قال هذا الطالب للأعمش، قال أنت والله أعظم وأخوف وأورع من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت والله إنها حديث صحيحة لكنك غلبتني، لا وصلني إلى بيتي. فالمقصود أنهم كانوا يحرصون الحقيقة. لذلك لا تعجب أن أن تبقى مؤلفاتهم إلى يومنا هذا. الآن نحن أحيانا نؤلف بعض الكتب ويصبح الكتاب طبعة 3000 نسخة ويموت، بينما هم صحيح البخاري لا يزال يطبع من عصره، فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية، ما كتبه الإمام أحمد، ما كتبه غيره وما فطروه لا يزال يطبع إلى يومنا هذا، وذلك أنهم فعلا كانوا يتعبون لأجل ذلك. والعجب أن طلب العلم لم يكن يقف بهم عند مقام يردهم عما بعده، لا يعتبرون أن هناك حد في طلب العلم الشرعي، لا، بل كان الحرص معهم حتى عند الموت يحرصون على طلب العلم. عجيب، حتى عند الموت، نعم حتى عند الموت. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، من همان لا يشبعان. فجعل طالب العلم منهوما لا يمكن أن يشبع من طلب العلم الشرعي. سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد رآه يتتبع بعض مجالس العلم على كبر سنه، قال: يا إمام، إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ولعلنا نسوق لكم بعض أخبارهم عند احتضارهم وكيف كانوا يحرصون على طلب العلم. كانوا رحمهم الله تعالى لا يتوقف طلبهم للعلم على حد محدود من حياتهم، بل هم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وذلك أنهم كانوا يعدون طلب العلم عبادة يتعبدون لله تعالى بها، كما يتعبد أحدهم بالصلاة والصوم والصدقة. إبراهيم بن الجراح كان هو أحد تلاميذ أبي يوسف، يقول: أتيته أعوده في مرض موته فوجدته مغمى عليه، قال: فلما أفاق، الآن في مرض الموت، أبو يوسف القاضي من طلاب أبي حنيفة بل هو أبرزهم، يقول: فلما أفاق التفت فلما رآني قال لي: يا إبراهيم، أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راجلا أم راكبا؟ مسألة فقهية وهو على فراش الموت. قلت له: سبحان الله، على الحال؟ قال: نعم، يعني وأنت على الحال تسألني؟ قال: نعم. قلت: راكبا؟ قال: أخطأت. قلت: ماشيا؟ قال: أخطأت. قلت: قل لي فيها يرضى الله عنك، بسرعة جاوب قبل لا تموت، ما دام راكبا أخطأت وماشيا أخطأت، قل لي فيها يرحمك الله. قال: أما ما يوقف عنده للدعاء، جمرها الأولى والوسطى، اللي يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راجلا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. قلت: نفع الله بعلمك وجزاك خيرا. ثم قمت من عنده، فلما بلغت باب داره سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمه الله. فعلا مع المحبرة إلى المقبرة. أبو الزرعة الرازي قال عنه ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا، يعني فيه مرض الطاعون في بطنه. قال: وكان في النزع يعرق جبينه وأنا حاضر عنده. أبو حاتم الرازي حاضر عنده، ومحمد بن مسلم ابن وارة، كلهم من طلاب أبي زرعة الرازي، كانوا حاضرين عنده والرجل يموت، فأرادوا أن يلقنوه الشهادة فخجل، يقولون: يا شيخ قل لا إله إلا الله، وهو اللي كان يعلمهم الدين أصلا وعلمهم معنى لا إله إلا الله، فخجل. فاتفق على أن يسمع أمامه الحديث، فقال أحدهما للآخر، قال أبو حاتم قال لمحمد بن مسلم بن وارة: قال ما تحفظ في تلقين الموتى؟ إيش السنة للحاضرين عند الموتى؟ قلت: أن يقال لهم لا إله إلا الله. قلت: سق سندك، عطنا السند حتى الشيخ ينتبه لهم. قلت: عن معاذ بن جبل، عن يقول. ثم التبت علي الأمر وسكت. يقول: فتكلمت أنا أبو حاتم الرازي، قلت: حدثنا فلان عن فلان أن الميت يقول. قال: ثم اضطرب علي الأمر وسكت. قال: ففتح الشيخ عيني، أبو زرعة الرازي اللي يبون الآن يعلمونه يلقنون لا إله إلا الله، يقول: فتح عينيه وكان في النزع يشهك بيموت. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريف عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فقبل أن يكون قبل أن يقول كلمة دخل الجنة مع قول لا إله إلا الله مات. هذا يجمعه قبل لا يقول الحديث يتوق السند. حدثني فلان عن فلان عن فلان يتوق السند هو يموت الآن. فرق بينه وبين اللي يبدأ يقول رب ارجعون رب ارجعون، أو اللي يوصي على بيته وعلى مزرعة ولا على دين حصله من فلان ولا على العشر بطراش كما يفعل بعض معذب بالله عند موته، هذا وهو يموت يسوق السند. وأبو حاتم الرازي نفسه يقول عنه ابنه عبد الرحمن حضرت أبي وهو في النزع، يقول وكان في النزع فحضرتني مسألة، والأب يشهق بيموت، يقول فحضرتني مسألة فاستحييت فخفت أن يموت وأنا ما سألته حتى هذا من حرص ولده. يقول فقلت يا أبتي عقبة بن عبد الغافر يروي على النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة؟ إذا كان له صحبة يكون حديثه متصل، وإذا كان تابعيا ليس له صحبة لا يكون حديثه متصلا يكون مرسلا. فهو يريد يتأكد هو صحابي أم ليس صحابيا. قلت يا أبتي عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة؟ فأشار برأسه لا. فلم أقنع منه لأني فأفتي الناس بهذا، لم أقنع. قلت يا أبتي فهمت عني؟ فهمت عني هل له صحبة أم لا؟ قال يا بني هو تابعي هو تابعي. قال ثم أخذ تشهد ومات يفتي وهو على فراش الموت. ابن جرير الطبري قال المعافى النهرواني قال حكى لي بعض بني الفرات عن رجل منهم أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري أثناء النزع يعني وهو في الموت. قال فتذاكر الذين عنده دعاء من الأدعية وهو يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، دعاء معين جاء عن بعض السلف. يقول فتذكروه عنده، فالتفت إليهم التفت إلى بعض ولده وقال محبرة وصحيفة محبرة وصحيفة، أعطني محبرة وصحيفة أكتب الدعاء. قلنا على هذا الحال؟ قال نعم محبرة وصحيفة. قال فأحضر له صحيفة ومحبرة فجعل يحاول أن يكتب ويعجز من شدة النزع. قلنا له سبحان الله وأنت عنها الحال؟ قال نعم ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. يقول ثم بعدها بساعة مات. وابن سعدون ذكر القاضي عياض في تدريب في ترتيب المدارك في ترجمته وهو أبو بكر بن محمد بن سعدون الطليطلي قالوا كان رأسا في كل فن متقدما فيه. دخل عليه بعض أصحابه وهو في النزع في الموت فناداه فلم يجبه، ناداه قال يا فلان ابن سعدون فلم يرد عليه. فقال هذا الرجل سبحان الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الآية نزلت في الكفار استدل بها على مسلم. قال ففتح عينيه والتفت إليه وقال هذه نزلت في الكفار اقرأ آخرها إنهم كانوا في شك مريب، ثم شاهد ومات من حرصه. ومسره الحضرمي ذكر عنه أيضا القاضي عياض في المدارك قال كان من أهل العلم والزهد، ولما احتضر وبدأ في النزع بدأ يقرأ قرآن. قال فقرأ في سورة طه فلما بلغ قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى فاضت روحه مات. وذكر يقول في إرشاد الأديب في ترجمة أبي الريحان محمد ابن أحمد الخوارزمي وكان له حرص في تعليم العلوم وتصنيف الكتب. قال عنه الفقيه الولواجي وهو أحد طلابه قال دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق صدره. فقال لي وهو في تلك الحال لاحظ يموت. قال لي وهو في تلك الحال يا فقيه ما قلت في حساب الجدات الفاسدة، مسألة في الفرائض والجدات الفاسدة اللي من جهة الأم، أم الأم وجدة الأم وجدتها هل ترث أم لا ترث؟ قال ما قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة؟ قلت على هذا الحال بس الآن تموت وتسأل مسألة ما تعلمها على هذا الحال؟ قال نعم. أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير لي من أن أودعها وأنا جاهل بها، إيش يضرني أتعلم؟ قال فأعدتها عليه. قلت ذكر بعض الفقهاء أنها ترد وأدخلها في الجدة التي من جهة الأب وبدأ يفصل لها المسألة. قال فقال جزاك الله خيرا ثم مضيت من عنده، فلما وصلت الباب سمعت الصراخ عليه، فإذا هو قد مات. إذن أيها الإخوة والأخوات، هم كانوا يحرصون حتى عند وفاتهم على أن يتعلموا العلم، ويعلمون أنهم بتعلمهم بهذا العلم يحصلون أولا على الدرجات العلى في الجنات، وأيضا يكون لهم العز في الدارين كما تقدم معنا، ولم يكونوا أيضا يقدمون هذا العلم لأجل أن يعتبروا به دنيا أو أن ينتهزوها به، لا، إنما كانوا يقدمونه متقربا إلى الله تعالى. وكان أحدهم يشعر بالعز في هذا العلم الشرعي، كما ذكر أن بعضهم ذكره الذهبي بالسير، بعض العلماء دخل على بعض الخلفاء في بغداد، فلما دخل عنده، بل كان في الكوفة، وكانوا يتساهلون بشرب النبيذ، فلما جلس بين يديه قال له الخليفة، قال يا شيخ ما تقول في شرب النبيذ؟ والنبيذ فيه خلاف إذا كان مسكرا أم غير مسكر، وإذا كان صار له ثلاث وأثبت أم لم يثبت، المسألة طويلة. المقصود أن هذا الشيخ تكلم بكلام معين، قال قد كان عمر يقول كذا وكذا، وساق فيها حديثا. فقال له جليس للخليفة، رجل عند الخليفة ما عجبه الكلام، وضع رجل على رجل وقال لهذا الشيخ من أين جبت الكلام؟ يسأل الشيخ، يقول له من وين جبت الكلام؟ الحديث أول مرة نسمعه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وهذا مثل بعض الناس الآن لما تقول له حديث يقول أول مرة نسمعه، طبيعي أنك أول مرة تسمعه، وأنت حفظت شيء من الحديث، يعني أنت الإمام أحمد ولا البخاري حتى تقول أول مرة نسمعه إذا هو حديث ضعيف؟ أنت إيش عندك أصلا من العلم حتى تنكر ما لم تسمع؟ الأصل أنك ما سمعته، هذا الأصل، ليس الأصل أنك علمته. فقال هذا الوزير أول مرة نسمع الكلام، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاق. فقال له هذا الشيخ، نعم ليس غريبا أنك لم تسمع، شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس الوسائل والأرائك، جلوسك على الطنافس في صدور المجالس مع الخلفاء، ولم تزاحم بركبك في طلب العلم مثلنا. يقولت لو نسألك عن العقار وأسعار الأراضي جاوبت عن أشياء نحن ما سمعنا بها، لكن عدم سماعك للحديث ليس غريبا عليك. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعدما عرفنا عزة العلم وعزة من طلبه، ينبغي ألا يفوتنا أن ننبه على شرف العلماء وما جعل الله تعالى لهم من المرتبة. وإنك لتعجب إذا رأيت بعض الملل اليوم من يهود ونصارى يجلون قساوستهم ورهبانهم بإجلال لا يكاد أحدهم يتنقصهم، مع أنهم يعني يقبضون عليهم مرارا في اغتصاب وشذوذ وأكل لأموال الناس إلى غير ذلك. وترى أحيانا من بعض الناس من المسلمين من يتنقص العلماء أو يتنقص طلبة العلم أو يتنقص القضاة، يتكلم في أعراضهم أو يقع فيهم أو يتهم نواياهم، وأحيانا تفتح بعض المواقع إما في الإنترنت أو تجلس في بعض المجالس فترى أن بعض الناس قد أطلق لسانه في الكلام على العلم وأهله. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله لمرضاته وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسموم، أن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن وقع فيهم بالسلب يعني بالتنقص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، صلى الله العافية والسلامة. وبعض الناس لا يكاد أن يكون قد تكلم يوما في فاسق أو فاجر، بينما إذا جلس بدأ يتكلم في العالم، وأحيانا لا يتكلم في العالم في مسألة علمية، لا يقول لك فلان استدل بهذا الحديث وهو حديث ضعيف أو هو حديث صحيح، لا، يبدأ يتكلم عنه وعن سيارته وعن بيته وعن زوجته وعن أولاده، ويقولون بنت فلانة تدرس في كذا وكذا، وهذا تقولون ولد فلان حصل له، ويقولون أخذ كذا وكذا. ينبغي أن نعلم أن هؤلاء العلماء وأن غير العلماء أيضا لهم رب سيحاسبهم، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، لن يسألك أنت عنهم، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين، قال: كان مما أوصاني به والدي أن قال لي: يا بني احفظ لسانك عن الناس، فإن الله لن يسألك يوم القيامة لما لم تلعن فرعون. يقول الله عز وجل ذم فرعون في كتابه لكن ما قال العنوه، فما بالك بمن يلعن غير فرعون من العلماء أو من يتنقصهم. فأنت احفظ لسانك، وكل هؤلاء لهم رب يجمعهم. العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان في عصر الأيوبيين في عصر الملك الصالح أيوب. كان الملك الصالح يتولى الشام ووقع بينه وبين بعض أبناء عمه خلاف، فسلم بعض الحصون للنصارى، تنازل حتى يقوي علاقته بالنصارى، تنازل عن بعض الحصون للنصارى وأسكنهم فيها. النصارى بدأوا لما استولوا على هذه الحصون بدأوا يشترون سلاحا من المسلمين ليقاتلوا من وراءهم. فرقى العز بن عبد السلام على المنبر في جامع بني أمية بدمشق ودعا الله، قال اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم قال للناس حرام أن تبيعوا النصارى شيئا من السلاح، وهذا لا يجوز وهذا يعان على المنكر. غضب الخليفة الأمير الملك الصالح أيوب غضب عليه وأخذه وسجنه وطال لبثه في السجن. ثم أراد الملك الصالح أن يخرج إلى الملك أيوب، أراد أن يخرج إلى النصارى لإبرام العقد معهم حتى يسلمهم الحصون ويكتب بينه وبينهم اتفاقية. فخاف أن يأتي أحد ويطلق العز بن عبد السلام وهو خارج عنه، فأخذه معه وسجنه في خيمة، وجلس الملك أيوب في الخيمة التي بجانبها يكتب العقد مع النصارى. فكان العز بن عبد السلام قد ثقلت عليه القيود، فكان يقرأ القرآن وربما تأوه، ربما قال من شدة القيد الذي عليه. فقال له النصارى ما هذا، ما هذا الذي يتأوه بجانبك؟ فقال تعلمون من هذا، الآن يفتخر أمامهم، قال تعلمون من هذا؟ قالوا من؟ قال هذا أكبر قساوستنا، ما قال أكبر علمائنا لأنهم لن يفهموا كلمة عالم، فقاسها بلفظهم، قال هذا أكبر قساوستنا قد سجنته. قالوا لما سجنته؟ قال لأنه أفتى بعدم جواز بيع السلاح إليكم. فقال النصارى والله لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. يقولون هذا رجل عنده إخلاص وخوف من الله، ما عنده مجاملة، والله لو كان هذا عندنا لا غسلنا رجليه وشربنا مرقتها. فخجل الملك وأطلقه. إذا العلماء لهم على الأمة مكانة عظيمة، ينبغي علينا عدة أمور حول هؤلاء العلماء. أولا أن نحفظ لهم مكانتهم وفاعليتهم في قيادة الأمة وأن نتأدب معهم حتى في سؤالهم. ابن عباس كان يريد أن يسأل عمر بن الخطاب مسألة من مسائل العلم فلم يستطع أن يسأل السنة كاملة، كلما أقبل إليه هابه حتى أقبل يوما يوضع عمر بن الخطاب، ثم قال يا أمير المؤمنين من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فكان يتأدب معه ويهابه. كذلك ينبغي علينا إذا ذكر العلماء أن نجلهم وأن نثني عليهم في المجالس بدل أن نتنقصهم أو أن نسكت. أيضا إذا قيل مثلا ابن باز فعل كذا ينبغي أن يقال رحمه الله عفى الله عنه جزاه الله خير غفر الله له. إذا قيل مثلا فلان أو فلان حتى من الأحياء ينبغي أن يثنى عليهم وأن يسكت عما يتنقص منهم. ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان متكئا من علة به، كان به علة وكان متكئا، فلما ذكر العالم استوى الإمام أحمد جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. كذلك من حق العلماء علينا أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى، الأنبياء الملائكة. أما العلماء فهم ليسوا معصومين، قد يزل العالم بكلمة، قد أحيانا يغضب ويتكلم بكلمة غير مناسبة، لا ينبغي أن نطير فيها في كل مطار وأننا كلما جلسنا مجلسا قلنا الشيخ الفلاني قبل سنتين جاء واحد سأل وصرخ به الشيخ وسبه ونعنه مثلا. أخي كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ما دام الرجل يعني عالم وزل هذه الزلة فلا ينبغي أن يكون المرء كالذباب لا يقع إلا على الخبث، لا بل ينبغي أن يكون كالنحلة لا تقع إلا على طيب ولا يخرج منها إلا الطيب. كذلك أن ندرك أن الخلاف بين العلماء موجود منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن تقوم الساعة، وكون واحد من العلماء أكتب بفتوى معينة لا ينبغي أن يتهم ويقال هذا أصلا متساهل بالفتاوى، هذا يا أخي رب العالمين هو الذي سيحاسب، تساهل بالفتوى أم لم تتساهل. وقد ناقشنا بعض العلماء ممن يتهم أنه يتساهل بالفتاوى وفتاويه كلها على كيفه ويبحث عما يطلبه المستمعون كما يعبر بعض الناس. فلما ناقشنا في بعض المسائل فإذا هو يرجع إلى أصول صحيحة. صحيح أنها قد تكون أصول يعني راجحة وليست مرجوحة وليست راجحة، لكنه مع ذلك رأي يرى هذا العالم، كما كان ابن عباس مثلا يفتي ببعض رضي الله عنه، يفتي بمثلا جواز نكاح المتعة إلى ما قبل وفاته بوقت، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أن أفتى بفتاوى. كذلك لا ينبغي كلما أفتى عالم فتوى أن نتنقصه، بل ينبغي أن تغوص هذا الخطأ في بحر صوابه وحسناته. كذلك من الذي يفرح لما نتنقص هؤلاء العلماء؟ ما يفرح إلا الأعداء والعلمانيون الذين يعدون أن العلم إنما يرجع إلى هؤلاء. فإذا أسقطنا هؤلاء العلماء بدأ الناس يلتفتون يبحثون عن عالم يسألونه، فإذا كل عالم قد سقط من أعينهم بسبب ما يقرؤون في الإنترنت عنه أو بغير ذلك. كذلك ينبغي أن نحمل أقوال علمائنا وأراءهم على المحسن. إذا تكلم بكلمة معينة ينبغي أن نحملها المحمل الحسن. أذكر أن الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ بن باز في بعض دروسه يوما قال له قائل جاء من خلال الأسئلة، قال فضيلة الشيخ لماذا العلماء يداهنون؟ لماذا العلماء يسكتون؟ لا ينكرون المنكرات، هذه بنوك الربا في كذا وكذا، وهذه لماذا تداهنون؟ لماذا؟ فلما انتهى قارئ الأسئلة قال يا أخي ومن قال لك داهن ولا أنكرنا؟ من قال لك إننا ما نصحنا؟ صاحب الشيخ قال من قال لك إننا؟ وهم من شرط إذا أردت أن يناصح ولي الأمر آتي أمام الميكروفون وأقول لك ترى أنا أمس كنت عند فلان وقلت لك كذا وكذا. هذا دين بيننا وبين رب العالمين. كذلك لما يأتي بعض الناس ويتنقص، وقد والله بعض الإخوة ذهبوا إلى الشيخ رحمه الله في وقته، وبعض هذه القصص ما ظهرت إلا بعد وفاته، لا يعني أننا ذكرنا عنه رحمه الله بعد وفاته شيئا من الثناء أن العلماء المعاصرين ليس لهم مثل هذا الثناء، لا، لكن في غالب الأحيان أن الشخص بعد وفاته يبدأ الناس يتذكرون أخباره ويؤلفون فيها. فأقبل إليه بعض الطلاب وبعض الشباب فكلموه عن بعض المنكرات وإنكاره، والشيخ مطرق ويستمع. ثم تحمس واحد منهم وكان فيه عجلة وبدأ يقول لشيخ اتق الله، أنت تقم بين يدي الله وحدك وسوف تبعث وحدك، اتق الله إلى متى تداهم في دين الله؟ وبدأ انطلق على الشيخ وكأني يكلم لها يعني أصغر طلاب العلم أو كأني يكلم للفاسق. الشيخ تأثر بهذا الكلام ولما انتهى هذا قال يا ولدي انتظر، يا ولدي اهدأ، يا ولدي اهدأ. فما رضى أن يهدأ هذا، فرفع الشيخ يده وبدأ يهز يده مشيرا بإصبعه السبابة يقول الحاضر عند الشيخ يحدثني يقول والله من شدة هزها أن كم الشيخ نزل حتى وصل إلى مرفقة، ثم قال أقسم بالله أني ما أعلم أني داهنت في دين الله من 60 سنة. يقول منذ أن توليت القضاء وبدأت في الأعمال والله ما أعلم أني تركت شيء مداهنا لدين الله. ليس كل شيء، ليس كل ما يعلم يفعل. كذلك أيها الأخوة لما يبدأ الناس يتنقصون علماءنا ما يفعلون، علماءنا يا أخي ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ناصح يستجاب له. أمور أحيانا تخفى عليك قد لا تعلمها أنت ويعلمها الشيخ، ويخاف من أمور أحيانا أنت في كثير من الأحيان قد لا تفقهها، فينبغي أن نحسن الظن بهم كما ينبغي أن نتثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء. ينبغي أن نتثبت من صحة ما ينسب سواء إلى العلماء أو إلى طلبة العلم. لما يقال إن فلان حصل له كذا وكذا وأن فلان، يا إخوان أحيانا يأتيني بعض الأشياء ويقال أنك قلت كذا وكذا في المكان الفلاني وأنك قابلت فلان، ويسمون لي أشخاص والله عمري ما سمعت بأسمائهم إلا في ذاك المجلس. فما ذلك يعني بغير أخيكم من طلبة العلم ممن أحيانا قد يفترى عليه، أحيانا قد يؤلف فيه، أحيانا قد يترقص. ينبغي أن نتثبت مما يقال عن العلماء فإذا أو على طلبة العلم والدعاة، فإذا ثبت ننصحوا بالحسنى. كذلك ينبغي أن نعلم أننا نحن وعلماؤنا هؤلاء وكل من يعين على هذا الدين وعلى حفظ الدين أننا جميعا في خندق واحد نقاتل أعداءنا. فلا ينبغي وأنتم في خندق واحد أن يبدأ الجنود يزعج بعضهم بعضا ليخرجه من عند الخندق فيضعف، لا، بل ينبغي أن يشد بعضهم بعضا. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ربنا زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما وعملا وهدى ودعوة إليك وتوفيقا وثباتا على الحق. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تقدر الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد نساءنا أو أراد مناهجنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، أشغله بنفسه، أشغله بنفسه، ورد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره وتخطيطه تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصارى الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم وتقبل شهداءهم واجمع كلمتهم واصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وثبتهم على دينهم وثبتهم على دينهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. هذا ولا يفوتني والإخوة والأخوات، نشكركم على حضوركم وحسن انصاتكم، ونشكر أيضا إخواني الكرام الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء، وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.